الحماية من المعاصي إحدى الأخوات. يحدثني أحد المشايخ الذين يعالجون أيضا بالتدبر، يقول اتصلت بقالت يا شيخ فتاة أنا أتوب إلى الله جل وعلا ثم أرجع، وخاصة أن بنيت في بيتي في بعض القنوات الفضائية، أفتح القناة أنظر بعض التمثيليات بعض الأغاني بعض ثم أتوب ثم أرجع. تعبت يا شيخ، هل هناك من علاج؟ قال نعم عندي علاج. كيف أنت والقرآن؟ قالت مقصرة. قال لها ارجع إلى القرآن تدبرا، تدبر جزء عما وجزء تبارك، وإذا انتهيت من قراءتها تدبر اتصلي. يقول مرة أسبوعان أو ثلاثة فاتصلت قالت يا شيخ تريد أقول لك شيء؟ نعم. تقول أنا ما أقول لك إني تبت الآن، لكن أتعجب لماذا يعصون الناس الله، لماذا الناس يعصون الله جل وعلا؟ ليش يعصون الله؟ سبحان الله، هي قبل أسبوع الآن هي كيف بالمعصية؟ تقول أتعجب، لأن القرآن حل في قلبها، والقرآن نور، والنور يطرد الظلمة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، مستحيل. فيقول تابت. ولو استمررنا في القصص أيها الأخوة، وهذه الحماية من شياطين الإنس والجن لطال بنا الزمن.